الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل شيخ عبد الملك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن فهد ودعان الدوسري حفظه الله تعالى: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. أحسنت. هذا باب الوصايا، والوصايا جمع وصية، والوصية في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به، والمقصود بها هنا الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، وحكمها الاستحباب، وقد تجب كما لو كانت الوصية بحق واجب لغيره ويتوقف ثبوته على الوصية، مثل من عليه حق بغير بينة أو لديه أمانة بلا إشهاد. والأصل فيها من القرآن قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، ومن السنة حديث الباب. والإجماع منعقد على مشروعيتها، وأركانها أربعة: موص وموصى له وموصى به وصيغة. وهي من محاسن الإسلام، إذ جعل لصاحب المال جزء من ماله يعود له ثوابه وأجره بعد موته ويتزود به لآخرته. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم، المعنى ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته عنده إذا كان له شيء يريد أن يوصي فيه. وقال الإمام الشافعي: ما المعروف في الأخلاق إلا هذا، لا من وجه الفرض. ما حق امرئ مسلم له شيء، دين أو حق أو مال يريد أن يتبرع به مثلا، له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي رواية يبيت 3 ليال، وفي رواية ليلة أو ليلتين. المقصود لا يمضي عليه زمان وإن كان قليلا إلا وصيته مكتوبة عنده. زاد مسلم: قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. في الحديث مشروعية المبادرة بالوصية والاستعداد للموت، وقد عمل ابن عمر رضي الله عنه بوصية النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره وتأهبا للنقلة إلى الدار الآخرة، ففيه فضيلة ابن عمر رضي الله عنهما. وقد قال الإمام مالك: من كتب وصيته فليقدم ذكر التشهد قبل الوصية. وكذلك فعل الإمام مالك رحمه الله، قال: وما زال ذلك من عمل الناس بالمدينة، وإنه ليعجبني وأراه حسنا. وينبغي أن يشهد عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. فقلت: بالشطر. فقال: لا. ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. نعم، أحسنت. قال سعد بن وقاص رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع ووجع اشتد بي. وكان سعد رضي الله عنه قد مرض وهو في مكة في حجة الوداع، مرض مرضا شديدا خاف على نفسه منه الموت، وكان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه، فعاد سعد رضي الله عنه في مرضه ذاك. قال: فقلت إني قد بلغ بي من الوجع وأنا ذو مال، إني قد بلغ بي من الوجع، أخبر بما أصابه من المرض، والإخبار لا على سبيل الشكوى والتسخط جائز. قال: وأنا ذو مال، أي ذو مال كثير. قال: ولا يرثني إلا ابنه، أي من الولد، وإلا فقد كانت له عصبة، لا يرثني من ولدي إلا ابنه. وقيل المعنى من أصحاب الفروض، وقيل من الورثة الضعفاء الذين يخشى عليهم العيلة بعده. وهذا الذي ذكره سعد رضي الله عنه مظنة زواج التصدق بالكثير من المال. وقد عمر سعد رضي الله عنه وعاش بعد هذه الحادثة 45 سنة، فإن وفاته كانت سنة 55. وقد ذكر الواقدي أنه ولد لسعد رضي الله عنه بعد ذلك 4 بنين، وقيل أكثر من 10، ومن البنات 12 بنتا. قال: أفأتصدق بثلثي مالي؟ وورد في رواية: أوصي بمالي كله. قال: لا. قال: فالشطر، أو قال: فالشطر، وفي رواية قال، وفي رواية: قلت بالشطر، أتصدق بالشطر أي النصف. قال: لا. قلت ثم قال: الثلث والثلث كثير كبير، أو قال: كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عادة يتكففون الناس. الثلث أي الثلث كاف، والثلث كثير. ثم بين الحكمة من عدم جواز التصدق بالمال الكثير عند الموت. قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء، وإن خفتم عيلة أي فقراء، فأن ينتفعوا بمالك خير من أن تتركهم يعيشون على إحسان الناس، يتكففون الناس، أي يسألون الناس بأكفهم. الوصية بأكثر من الثلث ممنوعة بالإجماع في حق من له ورثة، وهذا مقيد لقوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين، أو دين غير، من بعد وصية يوصي بها أو دين، ففيه تخصيص القرآن بالسنة. والجمهور من العلماء أنه لو أوصى لغير وارث بما زاد على الثلث وأجازه الورثة نفذت الوصية، خلافا للظاهرية الذين قالوا لا أثر لإجازة الورثة. والجمهور على أنه إذا أوصى لغير وارث بما زاد على الثلث وأجازه الورثة فإن الوصية تكون نافذة، وإذا لم يكن له ورثة فكذلك هو ممنوع من الزيادة على الثلث، وهو مذهب المالكية والشافعية ونسب إلى الجمهور، لأن ماله يصير للمسلمين لا مجيز منهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. نعم. الفرائض في اللغة جمع فريضة، وهي مأخوذة من الفرض، وهي الفرض في اللغة معاني منها القطع، يقال: فرضت لفلان كذا من المال، أي قطعت له شيئا من المال. ومنها التقدير، قال تعالى: فنصف ما فرضتم. وعلم الفرائض في الاصطلاح علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، ومقدار ما لكل وارث. علم يعرف به من يرث ومن لا يرث، هذا يرجع إلى أحكام الفرائض، ومقدار ما لكل وارث هذا يرجع إلى حساب الفرائض. فرض اختصار معرفة الوارثين وأنصبائهم، وأصل هذه التسمية من قوله تعالى: نصيبا مفروضا، أي مقطوعا عن غيره أو مقدرا. ويكفي هذا العلم أهمية أن الله جل شأنه هو الذي تولى تقدير الفرائض بنفسه، بخلاف سائر الأحكام من صلاة وزكاة وصيام وحج. علم الفرائض علم لا نظير له، يكفيك أن قد تولى قسمه الله وبين الحظ تبيانا لوارثه، فقال سبحانه يوصيكم الله. وفي الكلالة أفتى الله منزله، فبان تشريف ما أفتى به الله. وفي السنة وردت أحاديث لا تخلو من مقال لكن معناها صحيح، من ذلك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا الفرائض وعلموها فإنها نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. أخرجه ابن ماجه. ومنها العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فضل: آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة. أخرجه أبو داود وابن ماجه. ومنها تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها فإني امرؤ مقبوض والعلم مرفوع، ويوشك أن يختلف اثنان في الفريضة والمسألة فلا يجدان أحدا يخبرهما. أخرجه النسائي. ومعناه صحيح، وقد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله: لو هلك عثمان وزيد في بعض الزمان لهلك علم الفرائض، لقد أتى على الناس زمان ما يعلمها غيرهما. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم. ومن اللطيف ما رواه البيهقي عن إبراهيم النخعي أنه قال: سألت علقمة عن الفرائض فقال: إذا أردت أن تعلمها فأمس جيرانك وورث بعضهم من بعض. المقصود أنه لا بد من التطبيق، فلا يكفي العلم النظري فيها. قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، أي أوصلوها إلى مستحقيها. أمر صلى الله عليه وسلم القائمين على قسمة التركة أن يوصلوها إلى مستحقيها، وذلك بأن يعطى أصحاب الفروض المقدرة، يعطون فروضهم. ثم ما الحكم فيما بقي؟ قال: فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، الباقي بعد إعطاء ذوي الفروض فروضهم يعني يعطى لمن هو أقرب إلى الميت من الرجال، فلأولى الولي هو القرب، الولي القرب. قال: فلأولى رجل ذكر، أي لأقرب رجل ذكر. والتقدير بالرجل وتقييد بالرجل خرج مخرج الغالب، وإلا فالمعتقة عصبة، وليس في النساء طرا عصبة إلا التي منت بعتق الرقبة. وقوله ذكر صفة لرجل، والرجل لا يكون إلا ذكرا. لذا بحث العلماء هنا ما فائدة وصف الرجل بالذكورة، فقيل بيان أن المراد بالرجل في الحديث الذكر لا الرجل البالغ، فيشمل كل ذكر ولو كان صغيرا. وقد كان أهل الجاهلية لا يورثون إلا الرجال البالغين، يقول لا يرث إلا من يركب الفرس ويحمل الكل وينكو العدو. فذكر الذكر بعد الرجل لإدخال الصبي. وقيل لأن الرجل قد يطلق في الأدلة ويراد به الشخص ولو أنثى، مثلا من وجد ماله عند رجل قد أفلس، مقصود عند شخص قد أفلس ذكرا كان أو أنثى، فيكون التقرير بالذكر هنا ينفي هذا الاحتمال ويخلصه للذكر دون الأنثى. فالخلاصة أن وصف الرجل بالذكورة هنا قيل ليشمل الصبي، وقيل ليخرج الأنثى، قيل ليشمل الصبي على القول الأول، وقيل ليخرج الأنثى على القول الآخر. والحديث دليل على نوعي الإرث: الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، وهو دليل على وجوب إعطاء ذوي الفروض فروضهم. والفروض المنصوص عليها في الكتاب ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. نصف وربع، ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. فيبدأ بإعطاء ذوي الفروض فروضهم. مثلا لو هلك هالك عن زوج وعم، بمن تبدأ؟ بالزوج، نعم، تعطي صاحب الفرض فرضه. وهو دليل على ميراث العصبة، والعصبة جمع عاصب، وهو من يرث بلا تقدير. وحكم العاصب أنه يأخذ جميع المال إذا انفرد، وإن كان معه صاحب فرض وبقي شيء أخذ ما بقي، ويسقط إذا استغرقت الفروض التركة. هذه ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يأخذ جميع المال إذا انفرد. من يذكر مثال لها؟ هلك هالك عن عم فقط. أحسنت. الحالة الثانية إذا كان معه صاحب فرض وبقي شيء أخذ ما بقي، من يذكر مثال لها؟ هلك هالك عن ابن وعم. أو شيء آخر، إذا كان معه صاحب فرض، هل الابن صاحب فرض؟ هلك عن زوج وابن. أحسنت أحسنت. هلكت عن زوج وابن، أو هلك عن زوجة وابن. الحالة الثالثة يسقط إذا استغرقت فروض التركة، مثلا هلك هالك عن زوج وشقيقتين وابن أخ شقيق، مثلا للزوج النصف وللشقيقتين الثلثان، تعود المسألة إلى 7، ويسقط ابن الأخ الشقيق. فإذا استغرقت الفروض التركة سقط العاصب. والحديث دليل على وجوب تقديم الأقرب في الأقرب، لأنه قال فلأولى، أي لأقرب، لأقرب رجل ذكر، فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. والتقديم فيه مسألتان، إحداهما جهات العاصب بالنفس. المسألة فيها تفصيل محله كتب الفقه وكتب الفرائض، لكن في الجملة تقدم جهة البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم ذو الولاء. البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم ذو الولاء. مثلا هلك هالك عن أم وابن وابن أخ، هلك هالك عن أم وابن وابن أخ، فالذي يرث بالعصبة الابن أو ابن الأخ؟ ابن الأخ. الابن الذي يرث بالعصبة هو الابن لأنه أقرب. المسألة الأخرى في التقديم أنه إذا اجتمع أكثر من عاصب، فإذا اتحدوا في الجهة والدرجة والقوة كابنين أو أخوين فإنهم يشتركون في المال. مثلا هلك هالك عن ابنين، الابنان يشتركان في المال. أما إذا لم يتحد هؤلاء العصبة في الجهة والدرجة والقوة فترتيبهم كما قال الجعبري، فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة جعلا. فبالجهة جهات البنوة مقدمة على جهة الأبوة كما سبق، الجهات كما سبق البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء. فالابن مقدم على الأب. قال ثم بقربه أي الدرجة، فيقدم الابن على ابن الابن، وبعدهم التقديم بالقوة جعلا بالقوة، فيقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب. وهذا كله راجع إلى قوله فلأولى. فالتقديم فيه مسألتان، المسألة الأولى جهات العاصي بالنفس، فتقدم جهة البنوة ثم الأبوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم ذو الولاء. المسألة الأخرى أنه إذا اجتمع أكثر من عاصب، إذا اتحدوا كابنين اشتركا في المال، وإلا فينظر في الجهة، مثلا جهة البنوة مقدمة على جهة الأبوة فيقدم الابن على الأب. ثم بالقرب الابن أقرب من ابن الابن فيقدم الابن. ثم بالقوة الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فيقدم الأخ الشقيق. والذي يعنينا هنا من مسائل الفرائض ما استدل عليه العلماء بهذا الحديث. استدل العلماء أيضا بهذا الحديث على مسائل العول، والعول زيادة السهام ونقص الأنصباء، وذلك بأن يكثر أهل الفروض وتتزاحم فروضهم فينقص نصيب كل وارث بقدر ما عادت به المسألة. والعول لم يقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن أبي بكر رضي الله عنه، ذكروا أنه إنما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذكروا أنه إنما وقع في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حين رفعت إليه مسألة فيها زوج وأختان لغير أم، فقال الأختان لغير أم، يعني أختان شقيقتان أو أختان لأب. فقال رضي الله عنه: فرض الله للزوج النصف وللأختين الثلثين، فإن بدأت بالزوج لم يبقى للأختين حقهما، وإن بدأت بالأختين لم يبقى للزوج حقه. فاستشار الصحابة في ذلك فأشاروا عليه بالعول، وقاسوا ذلك على الديون. إذا كانت مثلا، إذا كانت الديون أكثر من التركة فماذا يعمل؟ تقسم عليهم الحصص ويدخل النقص على الجميع. فكذلك في هذه المسألة العول، يعني السهام، زيادة في السهام ونقص في الأنصباء، يكثر أهل الفروض وتتزاحم فروضهم، فماذا يحصل؟ ينقص نصيب كل وارث بقدر ما عالت به المسألة، فيدخل النقص على الجميع. الحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعطاء ذوي الفروض فروضهم، ولا يتحقق ذلك إذا كثرت الفروض وزادت على أصل المسألة إلا بالعود، إلا بالعود. وثمن مسائل ليست قليلة من مسائل الخلاف في الفرائض استدل بالحديث عليها، لكن دلالة الحديث قد تكون محل بحث ونظر، كالاستدلال به على تقديم الجد على الإخوة، لأنه أصل الجد أصل، فهو كالأب فيستقل بالميراث دونهم، كالاستدلال بالحديث على تقديم الإخوة لأم على الإخوة الأشقاء في المشركة، في المسألة المشركة، وذلك لأن الإخوة الأم يرثون بالفرض والأشقاء يرثون بالتعصيب، فيقدم الإخوة الأم على الإخوة الأشقاء في المسألة المشركة، استدل بهذا الحديث على ذلك. وكالاستدلال به على الرد على الورثة ما عدا الزوجين، إذا لم يوجد عصبات وبقيت بقية من بعد الفروض، فسدد بالحديث على أنه سدد بالحديث على أنه يرد عليهم، فيرد على الورثة بنسبة فروضهم. وبالجملة فهذا الحديث حديث عظيم، لذا تمنى الطوفي أن لو كان من ضمن الأربعين النووية، ولذا ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في تتمة الخمسين. وإذا جعلت هذا الحديث مع آيات المواريث الثلاث وجدتها قد استوعبت عامة أحكام المواريث ومهماته. فآية يوصيكم الله في أولادكم فيها إرث الأصول والفروع، وآية ولكم نصف ما ترك أزواجكم فيها إرث الزوجين وأولاد الأم، وآية يستفتونك قل الله يفتيكم في كلالة فيها إرث الإخوة لغير أم، وحديثنا هذا فيه إرث من عدا الأصول والفروع والإخوة، وأنه لا يرث منهم إلا الذكور في الجملة بلا تقدير، يقدم الأولى فالأولى. المصنف حفظه الله تعالى كتاب النكاح باب مشروعية النكاح. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. نعم أحسنت. النكاح في اللغة الضم والجمع ودخول الشيء في الشيء، تقول العرب تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، والفقهاء يقولون استنكحه الشك إذا دخله الشك، وهو في الشرع عقد يحل به استمتاع كل من الزوجين بالآخر، وفيه مصالح عظيمة، منها إفاف النفس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، وفي ذلك حفظا للمجتمع من الانزلاق في أوحال الرذيلة والفساد. ومن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم: وتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. ومنها تكفير أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم. كان في حديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدا، ويقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة. أخرجه أحمد وصححه ابن حبان. ومنها حصول الذرية من الأولاد الذين هم قرة العين، وإدخال السرور على الوالدين برؤية أحفادهما، فمن وجوه بر الوالدين التي قد يغفل عنها المبادرة إلى النكاح متى تيسرت أسبابه لإدخال السرور عليهما برؤية أحفادهما. وبالجملة فوائد النكاح كثيرة لا تحصيها الأقلام ولا تحيط بها الأفهام. في النكاح مصالح دينية ودنيوية عظيمة. قال الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقد قال الإمام أحمد: ليست العزبة من أمر الإسلام في شيء. وقال: من دعاك إلى غير التزويج فقد دعاك إلى غير الإسلام. قال: ولو تزوج بشر بن الحارث كان قد تم أمره. وفي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هل تزوجت؟ قلت: لا. قال: فتزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. يريد النبي صلى الله عليه وسلم. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. خص الشباب بالخطاب لأن الشباب مظنة ثوران الشهوة داعية إلى الجماع، وإلا فالحكم عام غير خاص بالشباب، فيشاركهم كل مستطيع لمؤنة النكاح وقد غلبت الشهوة من غير الشباب. من استطاع منكم الباءة، أصل الباءة في المنزل، ومن تزوج امرأة بوأها منزلا. واختلف في معناه على قولين، فقيل الباءة الجماع، أي من استطاع منكم الجماع فيتزوج، وقيل المراد مؤنة النكاح من المهر والنفقة. ويدل لهذا رواية النسائي: من كان منكم ذا طول فليتزوج. والحديث يفسر بعضه بعضا، ويدل له أيضا تتمة الحديث، قال: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لو كانت الباءة الجماع، من لم يستطع الجماع فعليه بالصوم، يعني لو كان غير مستطيع الجماع لم يكن له حاجة إلى الصوم. المقصود مؤنة النكاح من المهر والنفقة. قال: فإنه، أي التزوج، أغض البصر وأحصن الفرج، أي أدعى إلى غض البصر وأحصن الفرج، وهذه مصلحة عظيمة مصالح النكاح. ومن لم يستطع يعني الباءة فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، فإنه أي الصوم له للصائم، الصائم السائق إلى النكاح وهو لا يستطيعه، وجاء أي كسر لشهوته. وأصل الوجاء رب عنق الخصيتين بحجر حتى تذهب شهوة الجماع، والصوم يضيق مجاري الدم التي ينفذ معها الشيطان. الحديث حسن للشباب القادر على مؤنة النكاح أن يتزوج. وقد اختلف العلماء في حكم الزواج، فذهب الظاهرية إلى وجوبه تمسكا بظاهر الأمر فليتزوج، في المضارع مقوم بلام الأمر من صيغ الأمر، والجمهور على أنه مندوب إليه، وهو المشهور من قول فقهاء الأمصار. لكنهم يقولون: إذا كان توقانه إلى الزواج شديدا بحيث يخشى على نفسه الوقوع في الزنا وجب عليه. والنكاح تتناوله أحكام الشرع الخمسة، فالأصل في حكمه الند، فمن قدر على النكاح ورجع نسلا أو كان يشتهيه ولا يخشى الزنا فهو مندوب في حقه. أما إذا خشيه فإنه يصير واجبا عليه. وقد قال القرطبي: المستطيع الذي يخاف الضرر على نفسه ودينه من العزوبة بحيث لا يرتفع عنه إلا بالتزويج لا يختلف في وجوب التزويج عليه. ويكره في حق من لا يشتهيه ولا يرجو نسلا ويقطعه عن زيادة في الخير، فإن لم يقطعه عن زيادة في الخير فجائز، ويحرم على من لم يخش عنتها ولا يؤدي فيه حقوق الزوجة. قالت الكفاف: في النكح الأحكام، فإن يخف زنا والصوم لا يكفه تعين. هذه حالة الوجوب، وحكمه الندب لمن لم يحتجي إليه إن كان الناس يرتدي. إن لم يخف من قطعه عما ندب فكره لغير راغب. لمن راغب ندب، لمن لم يرجو نسل، لمن لم يرجو أو يرغب يحل، وما يؤدي لمحرم حظر. فنكاح يتناول الأحكام الخمسة. وفي الحديث تحريم الاستمناء، لأنه لو كان مباحا لأرسل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن من كان تائقا إلى النكاح لكنه لا يستطيعه بعدم قدرته على مؤنة النكاح، أنه ينبغي أن يتعفف ويكثر من الصيام، فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له وجاء. وقد قال الله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. والحديث يدل على حرمة الاختلاط. من أين يؤخذ هذا الحديث؟ قوله: فإنه غض للبصر. أحسنت أحسنت، كيف ذلك؟ أن الاختلاط مظنة إطلاق البصر. أحسنت أحسنت. وجه ذلك أن من مسالك العلة اقتران الحكم بلفظ فإن، وإذا طبقت على هذا الحديث تجد أن كمال غض البصر وتمام إحصان الفرج علة الحكم، وعلة الحكم الذي هو الأمر بالنكاح. ومن الطرق التي تعرف التي تعرف بها مقاصد الشريعة كما ذكر الشاطبي اعتبار علة الأمر والنهي. فيتبين من هذا الحديث أن تحقيق كمال غض البصر وتمام إحصان الفرج من مقاصد الشريعة، والفصل بين الجنسين ومنع الاختلاط هو الذي يحقق هذين المقصدين على وجه التمام والكمال. ولا يختلف اثنان في أن الاختلاط ليس أغض البصر ولا إحصان الفرج. وإذا كان ترك الاختلاط يحقق هذا المقصد الشرعي كان مأمورا به. الاختلاط مضاد لهذا المقصد فيكون منهيا عنه. والمقصود هنا استنباط هذا الحكم من هذا الحديث، وإلا فأدلة منع الاختلاط كثيرة. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب المحرمات في النكاح. عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. فقال: أو تحبين ذلك؟ فقلت: نعم، لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت: فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة. نعم. قال: الأم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما أنها قالت: يا رسول الله انكح أختي عزة بنت أبي سفيان. فقال مستفهما متعجبا: أو تحبين ذلك؟ تعجب من طلبها هذا، معلوم ما بين النساء من غيره. فقالت: نعم، لست لك بمخلية. لست لك بمخلية، أي لست بمنفردة بك، لست خالية عمن يشاركني فيك. وأحب من شاركني في خير أختي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. إن ذلك لا يحل لي. قال ثم بين ذلك، فقال هو جمع بين الأختين. قال فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة، هذا استفهام قصد به التثبت لرفع احتمال إرادة غيرها، أو هو استفهام إنكار لأنها محرمة عليه من جهتين كما بينه في تتمة الحديث. قلت نعم. قال إنها لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، هي ربيبته صلى الله عليه وسلم لأنها بنت زوجه أم سلمة في حجري، هذا خرج مخرج الغالب، ذكره مراعاة للفظ الآية وهو بفتح الحاء في الأفصح ويجوز كسرها. إنها لبنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة في ابنتي أبي سلمة سببان للتحريم، ما هما؟ الرضاعة. نعم وأنها ربيبة. أحسنت أحسنت، أنها ربيبته بنت زوجه، وأنها ابنة أخيه من الرضاعة. قال فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. زاد البخاري قال عروة رحمه الله وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها حين بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم. أبو لهب أعتق مولاته ثويبة لأنها بشرته بولادة النبي صلى الله عليه وسلم، فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، أي بعد إرضاع أمه آمنة بنت وهب وقبل إرضاع حليمة السعدية. فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، أي بشر حالة. قال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم، أي لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. هذا الحديث في المحرمات في النكاح، والمحرمات في النكاح على قسمين، قسم يحرمنا إلى الأبد وقسم يحرمنا إلى أمد. فاللاتي يحرمنا إلى الأبد سبع من النسب، هن المذكورات في قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، ويحرم ما يماثلهن من الرضاعة لقوله صلى الله عليه وسلم كان في حديث الصحيحين الذي سيأتي إن شاء الله، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. والمذكور في الآية من ذلك من المحرمات من الرضاعة ثنتان، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وكذلك يحرم بقية السبعة في حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، تحرم الأم من الرضاع والبنت من الرضاع والأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع وبنت الأخ من الرضاع وبنت الأخت من الرضاع، وأربعة يحرم بالمصاهرة: أم الزوجة، والدليل ما الدليل من الآية؟ نعم أحسن، وأمهات نسائكم، وبنت الزوجة لكن بعد الدخول بأمها، ما الدليل من الآية؟ نعم أحسنتم، وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما أم الزوجة فتحرم بمجرد العقد على ابنتها، بنت الزوجة تحرم بعد الدخول بأمها من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. أما أم الزوجة فتحرم بمجرد العقد على ابنتها، والعقد وحده على البنات محرم لكل الأمهات، وإنما يحرم البنات تلدد الزوج بالأمهات. وثالثة زوجة الأب، ما دليلها؟ ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إذا ما قد سلف. أحسنت، والرابعة زوجة الابن، ما دليلها؟ حلائل نعم الذين أصلابكم، أحسنت نعم، وحلائل أبنائكم الذين أصلابكم، وهؤلاء محرمات إلى الأبد. ومن المحرمات محرمات إلى أمد كأخت الزوجة وعمتها وخالتها، وكالخامسة للحر الذي عنده أربع زوجات، وأيضا مطلقته ثلاثا حتى تنكح زوجا غيره، فهؤلاء محرمات إلى أمد. الحديث فيه تحريم نكاح ثلاث من النساء، هذا الحديث فيه تحريم نكاح ثلاث من النساء، من هن؟ فيه ذكر ثلاث من المحرمات من النساء، من هن؟ أخت الزوج، أخت الزوجة، أحسنت. طيب أخت الزوجة محرمة إلى أمد أو إلى الأبد؟ إلى أمد، أحسن. فالجمع بين أختين محرم، وهو محرم مطلقة، شقيقتين أم لأب أم لأب أم لأم، حرتين أم أمتين، لعموم، وأن تجمع بين أختين إلا ما قد سلف. فمن تحتها امرأة يحرم عليه أن يتزوج أختها إلا إذا ماتت عنه أو طلقها طلاقا بائنا. وزوجتان من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أختان لأم، من هما؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأتين أمهما واحدة، هما أختان لأم، طبعا توفيت الأولى ثم بعد ذلك تزوج الثانية، من هما؟ ميمونة وزينب بنت خزيمة. أحسنت أحسنت، زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارثة الجاهلية. قال الشيخ غالي بن مختار فال الشنقيطي في نظم أمهات المؤمنين: أمهما في الفخر لا تبارى، يعني أم زينب بنت خزيمة وميمونة بنت الحارث، أمهما في الفخر لا تبارى، خير عجوز في الورى أصهارا، وهي هند بنت عوف الحمير على الشهير عند أهل السير. توفيت زينب بنت خزيمة ثم نكح أختها ميمونة، وميمونة هي آخر زوجاته نكاحا صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن زوجات نبينا صلى الله عليه وسلم. مثل ما حصل لعثمان رضي الله عنه، نكح رقية ثم ماتت فنكح أختها أم كلثوم. إذا في الحديث من المحرمات أخت الزوجة، وأيضا أحسنت، وهي بنت زوجته التي دخل بها، ودليلها من القرآن: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وقد قال الجماهير خلافا للظاهرية إنها تحرم ولو كان في غير حجر الزوج، وهذا القيد يعني من أشهر أمثلة القيد الذي خرج مخرج الغالب، فهذا قيد خرج مخرج الغالب فلم يعتبر مفهوما، أقصد قيد اللاتي في حجوركم. قال ابن عاصم: والأخذ بالمفهوم في المذاهب ممتنع يجب نظر الغالب. نعم، ما يحتاج في الحديث من المحرمات من النساء، الحديث فيه ذكر تحريم نكاح ثلاث من النساء. سبق. نعم، بنت ماذا؟ بنت الزوجة. هذه بنت الزوجة، هذه الربيبة التي سبقت. سبق ذكر أخت الزوجة والربيبة، وقيل ثالثة بنت الأخ من الرضاعة. أحسنت، نعم أحسنت، بنت الأخ من الرضاعة. قال الله تعالى: وبنات الأخ، إذا جمعت قوله تعالى وبنات الأخ مع قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فبنت الأخ من الرضاعة من المحرمات. قال: إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، أو كما في اللفظ الذي أورده: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حدث لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة. وظاهر هذا الحديث أن الكافر قد ينفعه العمل الصالح في الآخرة، لقول أبي لهب: لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقة ثويبة. لكن هذا مخالف لظاهر القرآن، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم في الآخرة، فكيف يجمع بينهما؟ الحديث ثابت شيخ. أحسنت، هذا السؤال في محله. هذا الخبر مرسل، أرسله عروة بن الزبير رحمه الله، ولم يذكر من حدث به. نعم، ثم على تقدير كونه موصولا هو رؤيا منام، فلا حجة فيها. قالوا: ولعل الذي رآها لم يكن إذ ذاك أسلم بعد، فلا يحتج به. حافظ الحجر يعني ذكر ما أجاب به العلماء في هذا، لكن على تقديري ثبوتي، على تقديري قبول هذا الخبر، فبما يجاب؟ النفع المقصود في الآخرة يعني ما يكون سببا في الخروج من النار. نعم، أحسن عليكم. أنا رؤيا المنامات لا يأخذ منها الأحكام. أحسنت، رؤيا المنام لا حجة فيها. نعم، ويعني يحتمل مما ذكره الحافظ في الفتح مما أجاب به العلماء أنه يعني أن يكون ذلك خاصة، يعني مثل قصة أبي طالب خفف عنه العذاب، فكذلك يعني يحتمل أن يكون هذا يعني خاصة، يعني ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مخصوص من ذلك، فيكون الأصل أنهم لا ينفعهم شيء من العمل الذي عملوه في الدنيا، لا ينفعهم في الآخرة، لكن خص النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قبلت شفاعته في أبي طالب بتخفيف العذاب، وحصل هذا المذكور في الحديث في حق أبي لهب. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. نعم، الشريعة جاءت بتحقيق المصالح ودرء المفاسد، ولما أباحت الشريعة التعدد لما فيه من مصالح، وكان جمع الزوجات عند الرجل مع لما كان جمع الزوجات عند الرجل يورث بينهن غالبا العداوة والبغضاء لما جبلت عليه المرأة من الغيرة، نهى عن الجمع بين الأختين، نهي عن الجمع بين الأختين كما قال تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وكان في الحديث السابق: لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. ونهي أيضا عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، والنهي يقتضي التحريم والفساد، النهي يقتضي التحريم والفساد، وعلى ذلك إجماع أهل العلم أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، وأن العقد باطل. والحكمة من ذلك أن الجمع بين من ذكر في الحديث يورث العداوة والبغضاء، وقد جاء في رواية عند ابن حبان والطبراني في الكبير وفي إسنادها ضعف التصريح بعلة النهي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة والخالة، قال: إنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم. فمن كان متزوجا امرأة فيحرم عليه أن يجمع معها عمتها أو خالتها. طيب لو أراد أن يتزوج بنت أخي زوجته، فهل يجوز له ذلك؟ لا يجوز. لماذا؟ أن الزوجة الأولى ستكون أمه. صح، أحسنت، بارك الله فيك، لأن زوجته عمة لتلك، لا يجوز لأنه جمع بين امرأة وعمتها. وليس هذا خاصا بالعمة والخالة، بل كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأنثى لا يجوز الجمع بينهما، لا يجوز الجمع بين كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى. قال ناظم الرسالة فيما يحرم: وجمع امرأتين لو كانت ذكر إحداهما نكاحه الأخرى انحظر. وهذا حديث من أمثلة الأصوليين على تخصيص عموم القرآن بالسنة، فالحديث هذا مخصص لعموم وأحل لكم ما وراء ذلكم. بعد أن ذكر الله تعالى المحرمات، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، قال وأحل لكم ما وراء ذلكم، ولم يذكر في الآية الجمع بين المرأة وعمتها والجمع بين المرأة وخالتها. فظاهر قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم جوازه، لكن هذا الحديث خصص عموم الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الشروط في النكاح. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. نعم. قال: إن أحق الشروط أن توفوا به، أي أولاها بالوفاء، ما استحللتم به الفروج، فهي شروط عظيمة الحرمة قوية اللزوم لكونها استحق بها استحلال الاستمتاع بالفروج. وقد اختلف العلماء في المراد بالشروط في الحديث، وذلك أن الشروط الصحيحة قسمان: أحدهما الشروط التي يتضمنها العقد ويقتضيها، مثل اشتراط العشرة بالمعروف، أو الإنفاق عليها وكسوتها، أو سكنها بالمعروف، أو أن يقسم لها ويحسن عشرتها، أو ألا تخرج من بيته إلا بإذنه، وكذلك نحو هذه من الشروط ما هو مقتضيات العقد ولا حاجة إلى اشتراطه، فذكره في العقد لا يؤثر. هذا القسم الأول، هي الشروط التي يتضمنها العقد ويقتضيها. والآخر ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر مما له فيه مصلحة ولا يخالف الشرع، كأن لا يخرجها من بلدها مثلا، أو ألا يتزوج عليها، الشرط ذلك. وقد اختلف العلماء في المراد بالشروط الواردة في هذا الحديث، فذهب الحنفية والشافعية إلى أن المراد بالشروط النوع الأول، وهي الشروط التي يتضمنها العقد، واستضعفه جماعة من أهل العلم لأن هذه الأمور لا تؤثر الشروط في إيجابها، أي الأمور التي هي واجبة بالعقد، مثلا العشرة بالمعروف، النفقة، الكسوة، السكنة، أن يقسم لها، هذه لا تؤثر الشروط في إيجابها، فهي واجبة من غير اشتراط. وحملها بعض العلماء على النوع الثاني، وهو ما يشترطه أحد الزوجين مما له فيه مصلحة، كأن لا يخرجها من البلد، أو أن لا يتزوج عليها، وهذا ظاهر الحديث، وهو مذهب الحنابلة، فيلزمه الوفاء بها الشرط، فإن لم يفعل فلها فسخ النكاح. وفصل في ذلك المالكية، فقالوا إن هذه الشروط التي لا يقتضيها العقد ولا يتضمنها يستحب الوفاء بها، لا يجب الوفاء بها، وإنما يستحب، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاق فيجب ذلك عليه ويلزمه. وقد أخذ الإمام مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب بلاغة أنه سئل عن المرأة تشترط على زوجها ألا يخرجها من بلد، فقال سعيد: يخرج بها إن شاء. ووصله ابن عبد البر. وورد عن علي رضي الله عنه في مصنف أبي شيبة أنه يعني رفع إلى علي رضي الله عنه رجل تزوج امرأة وشرط لها دارها، فقال علي رضي الله عنه: شرط الله قبل شرطها، ولم ير لها شيئا، أي أن الرجل شرط لها ألا يخرجها من دارها. وشرط الله أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، فهو بمعنى أثر سعيد بن المسيب. وقد قال الإمام مالك في الموطأ عقب الأثر السابق، قال: الأمر عندنا أنه إذا شرط الرجل للمرأة وإن كان ذلك عند عقدة النكاح ألا أنكح عليك ولا أتسرر، أن ذلك ليس بشيء، إلا أن يكون في ذلك يمين بطلاق أو عتاقة فيجب ذلك عليه ويلزمه. وحملوا حديث الباب على الندب والأفضلية. وسبب الخلاف في هذه المسألة ما اعتقدوه من مخالفة عموم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مئة شرط، لخصوص إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. ويظهر أثر الخلاف فيما لو اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها مثلا. على مذهب الجمهور إن أخرجها لم يثبت لها حق الفسخ، على مذهب الجمهور من الحنفية والشافعية على القول الأول والمالكية على التفصيل السابق، إذا أخرجها لا يثبت لها حق الفسخ، وعند الحنابلة يثبت لها حق الفسخ. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الأنكحة المنهي عنها. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار. قيل لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. نعم، لو أعدتم تفسير نافع. أحسن الله إليكم. قيل لنافع: ما الشغار؟ قال: ينكح ابنة الرجل وينكحه ابنته بغير صداق، وينكح أخت الرجل وينكح وينكحه أخته بغير صداق. نعم وينكح أخت الرجل وينكحه أخته بغير صداق. الحديث في النهي عن نكاح الشغار، وهو من نكاح أهل الجاهلية. والشغار مصدر شاغر، يقال بلد شاغر إذا خلا من السلطان، وأمر شاغر خلا من مدبره. وقيل إنه سمي النكاح بذلك لخلوه من الصداق في بعض صوره، وهو على هذه التفسيرات يرجع إلى معنى الخلو. ويطلق الشغار على الرفع، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. قيل سمي نكاح الشغار بذلك لرفع المهر بينهما، فقيل يرجع إلى معنى الخلو، وقيل يرجع إلى معنى الرفع. والشغار هو البضع بالبضع، الشغار هو البضع بالبضع، يزوج الرجل موليته على أن يزوجه الآخر موليته، فيكون البضع في مقابل البضع. قال ابن عاصم رحمه الله: والبضع بالبضع هو الشغار، وعقده ليس له قرار. والبضع بالبضع هو الشغار، وعقده ليس له قرار. وقوله ينكح ابنة الرجل وينكح ابنته لا مفهوم للبنت، فالأخت وبنت الأخت ونحوهما مثل البنت بالإجماع. الحديث دليل على النهي عن نكاح الشغار، وهو من أنكحة أهل الجاهلية، وقد أجمع العلماء على النهي عنه وتحريمه، والنهي هنا يقتضي الفساد، فيكون من النكاح الفاسد، وهذا الأصل في النهي أنه يقتضي الفساد. ولا يجوز أن يجعل البضع مكان البضع، فيتوقف نكاح إحداهما على نكاح الأخرى، لأن في ذلك ظلما للمرأة، كأنها سلعة تباع وتشترى. ووجود الصداق لا ينفي كونه شغارا على الصحيح، وجود الصداق لا ينفي كونه شغارا. الشغار له ثلاث صور عند المالكية، يقولون: البضع بالبضع بدون تسمية الصداق، كان في تفسير نافع السابق، هذا صريح الشغار. الصور الثانية أن يسمى الصداق من الجانبين، فهذا أيضا من الشغار كما سيأتي دليله إن شاء الله، ويسمونه وجه الشغار. والصورة الثالثة أن يسمى من أحد الجانبين، وهذا يسمى تركيب الشغار. ويدل لكونه من الشغار ولو سمى يا صداقة ما أخرجه أبو داود عن معاوية أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته، وأنكحه هو عبد الرحمن ابنته، وكان جعل صداقة. فكتب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وهو خليفة إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسماه نكاح الشغار، وقد سمي مهرا. لذلك الشغار له صور: الصورة الأولى أن يكون الوضع بالوضع بدون تسمية الصداق، والثانية أن يسمى الصداق من الجانبين، وثالثة أن يسمى من أحد الجانبين، وهذا كله من الشغار الذي ينهى عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الصداق والوليمة والدعاء للمتزوج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال: كم أصدقتها؟ قلت وزن نواة من ذهب، قال فبارك الله لك أولي ولو بشاه. نعم. قال باب الصداق والوليمة والدعاء للمتزوج. الصداق مهر المرأة، يقال أصدق المرأة إذا سمى لها مهرا، وهو بفتح الصاد وكسرها، يقال صداق وصداق، والفتح أشهر. ويقال أيضا صدقة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الأصل في مشروعية الكتاب والسنة والإجماع من الكتاب، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وسمي المهر صداقة لأنه يشعر بصدق رغبة الزوج في الزوجة. من أسماء الصداق النحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، والفريضة والأجر، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة، والطول ومن لم يستطع منكم طولا، والمهر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مهر البغي، هو كما سبق مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فأهم كثيرة منها ما سبق، وأما السنة فحديث الحديث الذي ذكره المصنف وفقه الله تحت هذا الباب. وقد أجمع العلماء على وجوب الصداق في النكاح، هو حق للزوجة على الرجل، هو حق للزوجة على الرجل، لا يستبيح فرجها إلا بكلمة الله وبأداء هذا الحق، وهو تكريم للمرأة وإعزاز لها وإشعار لها بأنها مرغوبة، وفيه تلبية لنداء فطرتها وأنوثتها القائمة على حب الزينة والتجمل أو من ينشأ في الحلية، وهو حق لها وحدها ليس لغيرها، فليس لأحد أن يسطو عليه أو يتصرف فيه. قال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فهو حق خالص للزوجة. قال: باب الصداق والوليمة. الوليمة هي طعام العرس خاصة، الوليمة طعام العرس خاصة، وهي مشروعة في حق الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف في هذا الحديث، حديث الباب، ولم يأمر بها أصهاره، فهي مشروعة في حق الزوج، ولأن نعمتها في حق الزوج أكبر، فهو الطالب لها غالبا، فالنعمة في حقه أكبر من النعمة في حق الزوجة. من فوائد الوليمة إعلان النكاح باجتماع الناس، كما أن فيها صلة الأقارب والأرحام والجيران والمعارف، وفيها إطعام الفقراء، وفيها أيضا إدخال السرور على الزوجة وأوليائها وأقاربها. قال: باب الصداق والولية والدعاء للمتزوج، أي البركة، وذلك من محاسن الشريعة، بأن يهنأ المسلم بما حصل له من الخير، ويدعى له بما يناسب الحال من البركة ودوام النعمة وشكرها. قال: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة، فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار، إني تزوجت امرأة من الأنصار. اعتذر رضي الله عنه بأنه حديث عهد بالزواج، وأن هذا الذي أصابه ورد في رواية وعليه ردع زعفران، والزعفران يعني لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا، يعني أنكر هذه الصفرة وهذا الزعفران، لأنه يعني نهي الرجل عن ذلك في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. فقوله رضي الله عنه: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة من الأنصار، هذا اعتذار بأنه حلف عهد بالزواج، وأنه أصابه ذلك من زوجته، فيعني أصابه من زوجته وعلق به رضي الله عنه بدون قصد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم أصدقتها؟ سأله: كم أصدقتها؟ وهذا من تفقده صلى الله عليه وسلم لأحوال أصحابه رضي الله عنهم. قال: وزن نواة من ذهب، أي ما يعادل وزن نواة من ذهب، وليس المقصود نواة التمر، بل هو معيار للذهب معروف لديهم. قالوا: إنه يزن 5 دراهم. نقله القاضي عياض عن أكثر العلماء. ثم يحتمل أن يكون الصداق ذهبا وزنه 5 دراهم. إذا قلت من ذهب متعلق بوزن، الآن من ذهب في احتمالان، أن يكون متعلقا بوزن أو متعلق بنواة. إذا قلت من ذهب متعلق بوزن فيكون معنى أن الصداقة ذهب وزنه 5 دراهم، وإذا قلت ومتعلق بنواة فيكون معنى أن الصداقة دراهم بوزن نواة من ذهب، أن الصداقة دراهم بوزن نواة من ذهب. قال فبارك الله لك، قال فبارك الله لك، يقال بارك الله لك، بارك فيك، بارك عليك، ويتعدى بنفسه، يقال باركك الله. أولم ولو بشاه، أولم ولو بشاه، يصنع وليمة، أمره أن يولم من أجل زواجه ولو بشاه. في الحديث استحباب تخفيف الصداق، فهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لم يصدق زوجته إلا هذا المقدار اليسير، مع أنه من أغنياء الصحابة. ويدل له أيضا حديث الواهبة نفسها في الصحيحين، وفيه التمس ولو خاتما من حديد. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله خير الصداق أيسره، أخرجه أبو داود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. فأفضل الصداق وأعظمه بركة على الزوجين ما كان أيسر وأسهل على الزوج. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال ألا لا تغالي بصدق النساء، فإنه لو كان مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه، ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أوقية، حديث أخرجه أبو داود وغيره. وأما ما ورد من اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه لما نهى عن المغالاة، فاعترضت عليه امرأة بقوله تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع عن ذلك، هذا الخبر خبر ضعيف، أخرجه سعيد بن منصور وعبد الرزاق وهو ضعيف. وقد قالت عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يمن المرأة أن تتيسر خطبتها، وأن يتيسر صداقها، وأن يتيسر رحمها. قال عروة رحمه الله الراوي عن خالته عائشة رضي الله عنها وأنا أقول من عندي من أول شؤمها أن يكثر صداقها، أخرجه أحمد. وفي تيسير الصداق العمل بالسنة وتحصيل البركة وتيسير سبل الزواج، ولا بد للناس من قدوة حتى يتحول هذا إلى واقع عملي. يبدأ بهذا أهل العلم والوجهاء والأعيان وأهل الفضل، فهؤلاء هم الذين يقتدى بهم فيشيع ذلك ويعم في الناس. ولم يختلف العلماء في أنه لا حد لأكثر الصداق، لأنه لم يرد في الشرع تحليله بحد أعلى لا يتجاوز. ويدل لذلك وآتيتم إحداهن قنطارا، وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، والقنطار المال الكثير. وأما أقل الصداق فاختلف فيه العلماء، فقيل إنه لا حد لأقله، ويدل له حديث الواهبة نفسها في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتم من حديد، فهذا يدل على أن المهر يصح بكل ما يطلق عليه اسم المال، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. والقول الآخر أن لأقله حدا هو مذهب الحنفية والمالكية، قال الحنفية أقله 10 دراهم لأثر علي رضي الله عنه لا يكون المهر أقل من 10 دراهم، وهذا الأثر أخرجه الدارقطني وسنده ضعيف. وقاسوا على نصاب السرقة، ونصاب السرقة عندهم 10 دراهم، وعند المالكية أقله ربع دينار أو 3 دراهم قياسا على نصاب السرقة، فأقل ما تستباح به اليد ربع دينار في الصحيحين، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. قالوا فكذلك البضع، هذا المذهب عند المالكية. قال ابن عاصم في التحفة وربع دينار أقل المصدق وليس للأكثر حد مرتق، وربع دينار أقل المصدق وليس للأكثر حد مرتقي. وقال ابن وهب من أصحاب الإمام مالك بترك التحديد، ويشهد له كما سبق التمس له خاتم من حديد، وخاتم الحديد أقل من ربع دينار. وفي قوله صلى الله عليه وسلم فبارك الله لك، فيه مشروعية الدعاء للمتزوج بالبركة، وقد ترجم على الحديث البخاري بقوله: كيف يدعى المتزوج؟ فمن السنة أن يدعى المتزوج بالبركة. وقد أخرج الخمسة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. وقال الترمذي: حسن صحيح. ومعنى رفع دعا بالتئام واتفاق وجمع الشمل، وهذا دعاء شامل لحصول البركة لهما وعليهما والجمع بينهما في خير. وفي الحديث مشروعية وليمة الزواج، وأنها من الزوج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أمر بها عبد الرحمن بن عوف، لم يأمر بها أصهاره. لكن لو تبرع بها والد الزوجة فلا حرج. ومن فوائدها إعلان النكاح والدعاء بالبركة للزوجين، وإطعام الفقراء، وإدخال السرور على الزوجين وعلى أقاربهما، وهي مستحبة عند جماهير أهل العلم. وقال الظاهرية بوجوبها لظاهر الأمر بها في حديثنا، لكن جماهير العلماء على أنها مستحبة ولا حد للقدر المجزئ من الوليمة. نقل القاضي عياض إجماع على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بالأقط والسمن والتمر كان في الصحيحين، وأولم على زينب رضي الله عنها بخبز ولحم كان في الصحيحين. وقوله أولم ولو بشاه، يعني يدل على أن الوليمة تجوز ولو كانت بشاه، والأولى الزيادة عليها إذا تيسر، لأنه جعل ذلك قليلا، قال ولو بشاه، فالأولى الزيادة عليها إذا تيسر، ولذا ليس لذلك قدر محدد، فلو زاد لكن لا يزيد، لكن لا يصل إلى الإسراف، إلى حد الإسراف. وما الذي يدل عليه الحديث في وقت الوليمة؟ أنها قبل الدخول أو بعد الدخول؟ بعد الدخول نعم، أن بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها عبد الرحمن بن عوف، وكان ذلك بعد الدخول، يعني قد أصابه ردع من زعفران. ويدل لهما في البخاري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أصبح النبي صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب، فدعا القوم فأصابوا من الطعام. فهذا يدل على أنها تكون بعد الدخول، والعرف مدخل في هذا الحكم، فلو جرت العادة كما هو الحاصل كثيرا أن تكون وليمة قبل الدخول وأن يقع الدخول عقبها، لو جرت بذلك العادة لكان الخطب في ذلك، لكان الأمر في ذلك سهلا. نعم، أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الطلاق. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي لفظ لمسلم: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية لهما: مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. ولمسلم: وكان عبد الله رضي الله عنه طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا قال ابن عمر رضي الله عنهما: فراجعتها وحسبت لها الطليقة التي طلقتها. وقوله قبل أن يمس يعني قبل الجماع، كما في رواية لهما من قبل أن يجامعها. نعم، أحسنت. لما فرغ وفقه الله من ذكر ما أراد ذكره من أحاديث النكاح، وذكر جملة من أحاديثه التي تستنبط منها مسائله، والنكاح انعقاد العصمة بين الزوجين، انتقل إلى الكلام عن الطلاق الذي هو حل العصمة المنعقدة بين الزوجين. الطلاق في اللغة التخلية والإرسال، وهو في الشرع كما سبق حل العصمة المنعقدة بين الزوجين، وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان في آيات كثيرة. ومن السنة الحديث الذي ذكره تحت هذا الباب. والإجماع منعقد على جواز الطلاق، ومن حكمة مشروعيته إزالة الضرر والمفسدة إذا تعذر الإصلاح بين الزوجين، والأصل فيه الجواز بمعنى خلاف الأولى، وتعتريه الأحكام، فيحرم إذا كان يعلم أن طلاقها يوقعه في محرم، كأن يخشى الوقوع في الزنا إذا طلقها، ويكون مكروها إذا كان لعدم الحاجة كما عليه جمع من أهل العلم، ويكون واجبا إذا كان إبقاؤها في عصمته يوقعه في حرام، ويكون مندوبا إذا كانت مثلا بذيئة اللسان ويخاف أن توقعه في محرم، وهو مع الحاجة إليه مباح. والشريعة ضيقت مجاري الطلاق وقتا وعددا، فلا يشرع الطلاق في الحيض والنفاس ولا في الطهر الذي جمعها فيه، وضيقته عددا أيضا، فلا يشرع أن يطلق إلا طلقة واحدة، لا يشرع أن يطلق ثلاث طلقات جميعا مثلا. ثم إذا طلقها لا يخرجها من بيته وهي لا تخرج، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين فاحشة مبينة، لأن بقاءها في بيت الزوج أقرب للميل إليها، وأيسر لردها إلى العصمة، وأصون لها، وأقرب إلى حصول التوافق والالتئام ورجوع المودة. وهذا كله يدل على أنه ينبغي تجنبه ما أمكن، تضييق الشريعة لوقت الطلاق ولعدده، وكونه إذا طلقها لا يخرجها من بيتها وهي لا تخرج، هذا كله يدل على أنه ينبغي تجنب الطلاق ما أمكن. وقد روي في الحديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وهو ضعيف الإسناد، لكن هذا المعنى وهو أن الطلاق غير محبوب إلى الله تعالى أخذه بعض العلماء من قوله تعالى في آية الإيلاء: فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قدم الفيئة على الطلاق، الفيئة رجوع المولي إلى زوجته، قدم الفيئة على الطلاق وختمها باسمين دالين على المغفرة والرحمة، إشارة إلى أنها أحب إلى الله تعالى من الطلاق، لأن الفيئة أحب إلى الله تعالى من الطلاق الذي ختمه باسمين فيهما معنى التهديد وهما السميع العليم. وقد جعلت الشريعة الطلاق آخر العلاج، فجعلت له ضوابط وحدودا، لو وقف الناس عندها لا وقع موقعه، ولكان علاجا مأمون العاقبة لا يوهن ندما. لكن الملاحظة في الواقع كثرة الطلاق نتيجة التسرع وعدم النظر في العواقب، فترى كثيرا من حالات الطلاق لأتفه الأسباب ثم يعظم ندمه بعد ذلك، نسأل الله العافية. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تطليقة واحدة، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه طلقها طلقا محرما لم يوافق فيه السنة، فطلاق الحائض ممنوع. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها، أمر بمراجعتها بردها إلى عصمته ليقع الطلاق في زمن الإباحة وهو الطهر الذي لم يمسها فيه. قال: مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر، يبقيها في عصمته حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس. إذا بدأ له أن يطلقها بعد ذلك ولم يرى في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها، لكن يطلقها قبل أن يمسها. فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن تطلق لها النساء، تلك العدة التي أمر الله بالطلاق فيها لمن شاء، وهي الطهر وذلك في قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. قال وفي رواية لمسلم قال ابن عمر رضي الله عنهما وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وفي لفظ لمسلم مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وفي رواية لهما مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها. ولمسلم وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية له أيضا قال ابن عمر فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وقوله قبل أن يمس يعني قبل الجماع كما في رواية لهما من قبل أن يجامعها. هذا الحديث أصل في باب الطلاق وفيه مسائل كثيرة من مسائله. الحديث دليل على مشروعية الطلاق لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر أصل طلاق عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وإنما أنكر طلاقه في الحيض، لذا قال فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها، هذا أمر إباحة. وفي الحديث دليل على تحريم الطلاق حال الحيض وأنه من الطلاق البدعي الذي ليس على أمر الشارع لتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يتغيظ إلا على أمر محرم. من الطلاق البدعي الطلاق في طهر مسها فيه، من أين يؤخذ هذا؟ من أين يؤخذ من الحديث أن الطلاق في طهر مسها فيه طلاق بدعي أنه لا يطلقها في ظهر مسها فيه؟ وقوله وإن شاء طلق قبل أن يمس. أحسنت، وإن شاء طلق قبل أن يمس. واختلف الفقهاء هل هو مكروه أو محرم. من حكمة من الطلاق في الحيض أنه تطول به العدة على المرأة، ومن ذلك أن الحيض حال زهد في الوطء لأنه ممنوع منه، فلعلها إذا طهرت وتاقت نفسه إلى جماعها أن يندم على طلاقها. والمرأة إما أن تكون حاملا أو غير حامل، فالحامل لا بأس أن تطلق، كان في رواية مسلم في حديثنا مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا. وإما أن تكون غير حامل، فغير الحامل إذا كانت حائضا لا تطلق، وإن كانت طاهرا فينظر هل جامعها فيه في هذا الطهر أو لم يجامعها. إذا كان جامعها فيه فلا يطلق، وإن كان لم يجامعها فيه فلا بأس أن يطلق. إذا المرأة إما حامل وإما غير حامل، الحامل لا بأس أن تطلق، غير الحامل إما أن تكون حائضا أو طاهرة، الحائض لا تطلق، ثم الطاهر إما أن يكون جامعها في طهرها هذا أو لم يجامعها، إذا كان جامعها فلا يطلقها. وهذا هو الطلاق السني أنه يطلقها حاملا أو طاهرا في طهر لم يجامعها فيه. طبعا السني ليس معناه أنه مرغب فيه، بل معنى أنه موافق للشرع ليس بدعية. الطلاق السني إذن أن يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه، والحامل له أن يطلقها متى شاء. أما إذا طلقها في الحيض أو في طهر جامعها فيه فكذلك أيضا لو زاد على طلقة واحدة فهذا كله طلاق بدعي ينهى عنه، فلا يطلقها في حيض لأنه كما سبق تطول به العدة على المرأة والحيض حال زهد في الوطء، ولا يطلقها في طهر جمعها فيه لأنها قد تحمل من ذلك الجماع فيندم الزوجان على الطلاق. وكذا لو زاد على طلقة واحدة هذا كله من البدعي الذي ينهى عنه. وقد أخرج ابن أبي شيبة عن علي رضي الله عنه أنه قال ما طلق رجل طلاق السنة فندم، ما طلق رجل طلاق السنة فندم. ومن طلق في الحيض فإنه مأمور بمراجعتها لقوله فليراجعها ويجبر على مراجعتها، فإن أبى هدده الحاكم بالسجن والضرب، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه بأن يقول ارتجعت لك زوجتك، ونية الحاكم قائمة مقام نية الزوج. ومحل هذا إذا لم يصادف الطلاق الثلاثة. أما إذا صادف الطلاق الثلاثة فلا رجعة. وهل يقع الطلاق في الحيض فتحتسب تطليقة؟ جماهير أهل العلم وعليه المذاهب الأربعة أنها تحتسب تطليقة. ويدل لذلك ما في رواية مسلم التي ذكرها، قال: فحسبت من طلاقها. فهذا يدل على أنه على أنها تحتسب تطليقة. ويدل لذلك أيضا قال: ليراجعها، الرجعة لا تكون إلا بعد طلاق، فهذا يدل على أنها تحسب. وقال بعض العلماء بعدم الوقوع، واستدلوا بما عند أبي داود أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فردها علي ولم يرها شيئا، قال: فردها علي ولم يرها شيئا. لكن أجاب الجماهير بأنها منكرة غير ثابتة. وعلى فرض ثبوتها فمعناها كما قال الإمام الشافعي: ولم يرها شيئا صوابا، ولم يرها شيئا صوابا. وقوله صلى الله عليه وسلم ليراجعها يدل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها، ولا تحتاج إلى عقل جديد، كما قال تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. وإذا طلقها في الحيض ثم راجعها ثم أراد أن يطلقها فإنه لا يطلقها بعد طهرها من حيضها الذي طلق فيه، لا يطلقها بعد طهرها من حيضتها التي طلق فيها، بل ينتظر إلى الطهر الثاني بقوله: ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن بدا له أن يطلقها فليطلقها قبل أن يمسها. وعلى ذلك المذاهب الأربعة. وينتظر حتى تغتسل من طهرها الثاني، لما عند النسائي من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: فإذا اغتسلت من حيضتها الأخرى فلا يمسها حتى يطلقها، يعني إذا أراد أن يطلقها. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب العدة والإحداد. عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار. نعم، العدة مأخوذة من العدد. قال: باب العدة والإحداد. العدة مأخوذة من العدد لاستمالها على عدد من الأقراء أو عدد من الشهور غائبة. وهي شرعا المدة المقررة لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة، هي المدة المقررة شرعا لمنع المرأة من نكاح غير صاحب العدة. وأسبابها ثلاثة: الطلاق والفسخ والموت. وأنواعها ثلاثة: الأقراء والأشهر ووضع الحمل. تكون العدة بالأقراء والأشهر ووضع الحمل. والمرأة المعتدة إما مطلقة أو مفسوخ نكاحها أو متوفى عنها زوجها. والحكمة من مشروعيتها تعظيم عقد النكاح وتعظيم حق الزوج المطلق واستبراء رحم المرأة من الحمل لئلا تختلط الأنساب، وإقامة الفرصة للزوج المطلق ليراجع نفسه فيرجع للمرأة إذا كان الطلاق رجعية. وهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع، فمن الكتاب: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. ومن السنة الحديث الذي أورده المؤلف وفقه الله. والإجماع منعقد على إيجاب العدة في الجملة. المرأة إذا فارقت زوجها فتجب عليها العدة، وإن كانوا يختلفون في بعض أفراد من تجب عليه. قال: باب العدة والإحداد. الإحداد في اللغة المنع، والمرأة حاد لأن الإحداد يمنعها من كثير مما كان مباحا قبله. والإحداد شرعا أن تجتنب المرأة المتوفى عنها كل ما يدعو إلى نكاحها من الطيب والكحل ونحو ذلك. ومن حكمته التعبد لله تعالى بامتثال أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإظهار حق الزوج على زوجته، وسد ذريعة تطلع المرأة للرجال أو تطلعهم إليها. قال عن أم عطية رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث. لا تحد، هذا نفي المقصود به النهي. لا تحد امرأة، فيه أن الإحداد خاص بالنساء دون الرجال، فقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحد عليه الصحابة، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ولم يحد الصحابة على أحد منهم، وعلى ذلك سالت الأمة، فالإحداد خاص بالنساء على ميت فوق ثلاث، لأن الثلاثة كافية في القيام بحق القريب غير الزوج من أب أو ابن أو أخ، وكافية في التفريج عن الحزن. وقد أحدت أم حبيبة على أبيها أبي سفيان 3 أيام، وقيل على أخيها يزيد بن أبي على أخيها يزيد بن أبي سفيان، وهو في الصحيحين. وحدت أم عطية رضي الله عنها على ابنها 3 أيام، وهو في البخاري. قال: لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10، إلا الزوج فتحد عليه 4 أشهر و10، والإحداد تابع للعدة، إن توفى عنها عدتها 4 أشهر و10. وتحد في زمن العدة، تحد في زمن العدة. قال: ولا تلبس ثوبا مصبوغا. المقصود الثوب المصبوغ الذي يتخذ للزينة، أما المصبوغ الذي لا يعد ثوب زينة فلها لبسه. المقصود أنها تنهى عن ثياب الزينة. فالمرأة الحاد، ولك أن تقول المرأة الحاد والمرأة المحد، يقال حدت فهي حاد وأحدت فهي محد، وهو بغير تاء لأنها من الصفات الخاصة بالأنثى كالحائض والطالق. قال مالك: ومن الصفات بالأنثى يخص، عن تاء استغنى لأن اللفظ نص وخاص بالمرأة، فيقال حائض بدون تاء، طالق بدون تاء، كذلك حاد ومحد بدون تاء. و يعني يستعمل الحادة بالتاء، لكن المقدم ترك التاء، المقدم ترك التاء. إذا المرأة المحد تترك ثياب الزينة كما قال: ولا تلبس ثوب مصبوغة، تترك ثياب الزينة، فكل ثوب زينة، فالمحد ممنوعة منه، وما أداه من الثياب النظيفة التي ليست للزينة فتلبسه ولو كان فيه لون، إلا ثوب عصب، إلا ثوبا معصوبا، فهو من إضافة الموصوف إلى صفته، إلا ثوبا معصوبا. وقد فسر العصب بثياب من اليمن فيها بياض وسواد. ويكتحل، ويتمس طيبا، ويكتحل، ويتمس طيبا. لا تكتحل فيه أن الكحل ممنوعة منه المرأة، لكن هذا إذا كان للزينة، فالمرأة المحد ممنوعة من الكحل إذا كان للزينة. أما إذا كان للعلاج، إذا كان للعلاج، هو لا خلاف بين العلماء في أن الكحل إذا كان يعني للضرورة فالمرأة، لا خلاف بين العلماء في أن الكحل إذا كان لغير ضرورة فالمرأة المحد ممنوعة منه، واختلفوا إذا كان الاكتحال للضرورة والعلاج، فقيل بالمنع مطلقا على ظاهر حديث أم سلمة في الصحيحين. قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. فعلى ظاهر هذا الحديث قالوا المرأة راجعت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فلم يأذن لها. قالوا: إذن لا يجوز الاكتحال ولو كان للضرورة والعلاج. والقول الآخر: جواز الاكتحال إذا اضطرت إليه المرأة، يعني من باب التداوي لا من باب التزين. والضرورات تبيح المحظورات، وعلى هذا المذاهب 4 من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. واستدل لهذا القول بما يروى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: جعلت على عيني صبيرا بعد أن توفي أبو سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يشب الوجه، فلا تجعليه إلا بالليل، وانزعيه بالنهار. رواه أبو داود والنسائي، واختلف في إسناده، وحسن إسناده الحافظ في البلوغ، ويشهد له ما سبق من أن الضرورات تبيح المحظورات. وحال حديث أم سلمة في المنع على غير حال الضرورة، كان يعني يوجد علاج آخر غير الكحل. وقد قال الإمام مالك في هذه المسألة نفسها، قال: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر. قال في هذه المسألة: وإذا كانت الضرورة فإن دين الله يسر، هذا قوله، ولا تكتحل. إذا الكحل إذا كان الزنا فالمرأة المحيض ممنوعة منه، أما إذا كان للعلاج فكما سبق المذاهب الأربعة على جوازه. قال: ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة، أي قطعة، تطلق النبذة على شيء يسير من قسط، هو عود طيب الرائحة، تستعمله الحائض والنفساء تتبخر به، وهو من المثلث باختلاف المعنى، القسط الظلم، والقسط العدل، والقسط هو هذا العود، القسط جور رفض، والقسط عدل فرض، والقسط عود مرتضى من عرفه المطيب، كان في نظم مثلث قطرب. إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار، الأظفار قالوا هو عطر أسود، القطعة منه تشبه الظفر، يوضع في البخور، وهي غير مستعملة في زماننا. إذا المرأة ممنوعة من الطيب في ثيابها وفي بدنها، ومنها المساحيق والأصباغ التي تعرفها النساء، ويستثنى ما يقطع رائحة الحيض من القسط والأظفار في الزمن السابق، أو ما يقوم مقامه في زماننا، ولا حرج عليها في الاستحمام. وما في كلام الفقهاء من أنهم يذكرون أنها ممنوعة من الحمام، المقصود مكان الاستحمام بالماء الحار الذي يعطي الجسم طراوة ولمعانا، فهو من الزينة، ليس كلامهم عن الاغتسال، بل تغتسل الغسل الواجب والمستحب، فذلك جائز لها، يجوز لها أن تغتسل، النوع إنما هو مكان من الزينة. وكذلك تمنع من الحلي من ذهب وفضة وغيرهما كخاتم وقلادة، وإما يجب على المتوفى عنها زوجها ولم يذكر هنا ما يدل عليه، عدم الخروج من منزلها، فالمتوفى عنها لا تخرج من منزلها الذي توفي عنها زوجها وهي فيه، لقوله صلى الله عليه وسلم لفريعة بنت مالك وقد توفي عنها زوجها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. لكن إذا احتاجت جاز لها الخروج بقدر الحاجة. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب النفقات. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم، لو أعدتم الحديث. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب النفقات. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. نعم. قال: باب النفقات. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن هندا بنت عتبة رضي الله عنها، هند يعني فيها وجهان، الصرف ومنع من الصرف، وجهان في العادم تذكيرا سبق، وعجمة كهند ومنع أحق كما قال ابن مالك رحمه الله في الألفية. قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، أخذ منه العلماء أن الغيبة تباح في أحوال المصلحة، وذلك إذا تعينت طريقا للوصول إلى غرض شرعي صحيح، من ذلك الاستفتاء، بأن يقول للمفتي: ظلمني فلان وفعل كذا، فهل له ذلك، وكيف الطريق إلى الخلاص منه؟ أو تقول المرأة مثلا: زوجي يفعل كذا، كما قالت هند رضي الله عنها. هنا يقول المستفتي: ما تقول في رجل كان من أمره كذا، أو في زوجة تفعل كذا، أو في زوج يفعل كذا؟ ودلت الحديث على ذلك في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها عما قالت، مع أنه لا يؤخذ من الحديث وصف البخل له مطلقا، فإنها وصفت حاله معها ومع بنيها. وقد يفعل الإنسان هذا مع أهله، أهل بيته، لأن غيرهم مثلا أحوج منهم. أبو سفيان رضي الله عنه كان سيد قومه، والعرب لا تسود البخلاء. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، لا يعطيني وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك، خذي، هذا أمر إباحة في جواب سؤالها، وولدك بالمعروف. الحديث دليل على وجوب نفقة الزوجة على زوجها، أنه على الزوج أن ينفق على زوجته. ولهذا يذكر، يعني يكثر ذكر الفقهاء لهذا الحديث في باب النفقات، ويخرجه المحدثون في أحاديث النفقات. وقد ذكره صاحب العمدة في باب القضاء، فنقله المؤلف وفقه الله إلى هذا الموضع للمناسبة. والنفقة لها أسباب، هي النكاح والنسب والملك، والنكاح أكد الأسباب الموجبة للنفقة. والحديث يدل على السببين الأولين، النكاح والنسب. النفقة على الزوجة سببه النكاح، والنفقة على الولد سببه النسب. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم بينة على ما قالت، فدل على أن القول في قبض النفقة قول الزوجة، وفيه أن الزوجة إذا لم ينفق عليها وعلى بنيها جاز لها أن تأخذ من ماله بغير علمه بالمعروف، أي بما يقره الشرع والعرف. وليس هذا خاصا بالنفقة، بل هو عام في كل من له حق على إنسان وامتنع من أدائه، هذه تسمى مسألة الظفر، وقد اختلف فيها الفقهاء. فقيل: لا يجوز الأخذ من ماله بغير علمه، ويستدل لهم بحديث ولا تخن من خانك، الحديث أخرجه أبو داود والترمذي، ونقل الحافظ في التلخيص تضعيف الإمامين الشافعي وأحمد له، لكن معناه صحيح. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. والقول الآخر أنه يجوز الأخذ من ماله بغير علمه، وذلك لقوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وحديث الباب: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقيل بالتفصيل، قيل بالتفصيل أنه إذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة، كالنفقة وفيها حديث الباب، وكحق الضيف وفيه حديث الصحيحين: إذا مررتم بأقوام لم يقروكم ما ينبغي للضيف فخذوا منهم بقدر قراكم. فإذا كانت إذا كان الحق ظاهرا لا يحتاج إلى بينة جاز الأخذ، وإن كان الحق خفيا كالدين أو ثمن المبيع ونحو ذلك مما يخفى فإنه لا يجوز الأخذ. وقريب من هذا التفصيل ما قرره المالكية من أن من قدر على استخلاص ماله من منكر جاحد أو من سارق أو من غاصب فله أخذه، يقولون: إذا أمن الفتنة والرذيلة. إذا أمن الفتنة يعني أمن من وقوع قتال، والرذيلة أمن من أن ينسب إلى سرقة أو غصب. قال في لباب المتون: وجاز أخذ حقه المالي إن من فتنة ومن رذيلة أمن. وأخذ بعض العلماء من هذا الحديث أن النفقة معتبرة بحال الزوجة، لقوله لها: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، ما يكفيك، فالنفقة معتبرة بحال الزوجة. وقيل بل بحال الزوجين، وقيل بل بحال الزوج لقوله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته. وقيل بل بحالهما جمعا بين الدليلين. والحديث من أدلة قاعدة من القواعد الخمس الكلية الكبرى، وهي العادة المحكمة: ما يكفيك وولدك بالمعروف، أي بما يقره الشرع والعرف. نعم. وفي الحديث جواز سماع كلام المرأة الأجنبية للحاجة كالإفتاء والقضاء والحكم، لكن يشترط أمن الفتنة وألا تخطأ بقولها، قال تعالى: فلا تخضعن بقولي فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف حفظه الله تعالى: باب الرضاع. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. نعم. الرضاع في اللغة مص الثدي وشرب لبنه، والرضاع شرعا وصول لبن المرأة جوف الطفل، ولا فرق في ذلك بين أن يصل عن طريق الثدي وهو الغالب، أو عن طريق الرضاعة الصناعية، أو شربه من إناء أو نحو ذلك. والأصل فيها من القرآن: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، من السنة الحديث الذي أورده تحت هذا الباب. والإجماع منعقد على التحريم بالرضاع، وإن وقع الخلاف في بعض فروعه. قال: عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. من الولادة أي من النسب. ففيه أن من حرمت من الرضاع حرمت مثيلاتها من النسب، أو العكس. فيه أن من حرمت من النسب حرمت مثيلاتها من الرضاع. فيه أن من حرمت من النسب حرمت مثيلاتها من الرضاع، فتحرم على المرتضع المرضعة لأنها أمه من الرضاع، وتحرم عليه أم المرضعة لأنها ماذا؟ من الرضاع. لأنها جدته أم المرضعة، جدته من الرضاع. وتحرم بنات المرضعة لأنهن ماذا؟ خواتف من الرضاع. نعم أحسنت. وتحرم أخوات المرضعة لأنهن ماذا؟ خالاتف من الرضاع. نعم. وتحرم أخوات زوج المرضعة لأنهن عمات من الرضاع. عمات من الرضاع. نعم. وتحريم خاص بالرضيع وفروعه، فلا يتعداه إلى حواشيه وأصوله. فإخوان الرضيع وأمه وأبوه ليس بينهم وبين المرضعة نسب ولا سبب، هذا من جهة الحد. ومن جهة العد، السبع المحرمات من النسب تحرم مثيلاتها من الرضاع: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء السبع تحرم مثيلاتهن من الرضاع. ويحرم أيضا من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة، هذا عند جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة، أنه يحرم من الرضاع ما يحرم بالمصاهرة. فأم الزوجة من الرضاع تحرم كأم الزوجة من النسب، وبنت الزوجة وزوجة الابن وزوجة الأب هؤلاء يحرمن من الرضاع كما يحرمن من النسب. والذي في القرآن من المحرمات من الرضاع: الأم من الرضاع والأخت من الرضاع، وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وجاءت يعني السنة ببيان البواقي في حديث الباب: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أو إن الرضاعة يحرم منها ما يحرم من الولادة. والذي يترتب على الرضاع هو تحريم النكاح وإباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، هذا الذي يترتب على الرضاع. إذا تم الرضاع بشروطه نشر الحرمة، وهي أن يكون الطفل المرتضع ولدا للمرضعة في النكاح، أي في تحريم النكاح، وفي النظر والخلوة والمحرمية في السفر، أي في إباحة النظر والخلوة والمحرمية في السفر، يكون هذا الطفل المرتضع ولدا للمرضعة في هذه، في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية في السفر، ولد من نسب لبنها إليه. ولا يؤثر في بقية الأحكام من وجوب النفقة والولاية عن المال وولاية النكاح والتوارث، لا يؤثر في هذه الأحكام. والحكمة من جعل الرضاع سببا للتحريم أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا للرضيع باغتذائه به، فأشبه منيها وحيضها في النسب. واستدل بالحديث على أن قليل الرضاع وكثيره محرم. من قال إن قليل الرضاع وكثيره محرم استدل بهذا الحديث على ذلك. ما وجد دلالة عند القائل به؟ الإطلاق شيخنا. نعم، علق التحريم بوجود الرضاع من غير تقييد بعدد، فحيث وجد اسم الرضاع ثبت حكمه. وسلل أيضا بقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، كذلك علق التحريم بوجود الرضاع. وهذا القول وهو أن قليل الرضاع وكثيره محرم هو مذهب الحنفية والمالكية، من مذاهب الأربعة هو مذهب الحنفية والمالكية، هو مروي عن علي وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم. والقول الآخر أن الرضاع الذي تثبت به الحرمة 5 رضاعات، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخن ب5 معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن. فهذا يدل على أن الرضعة ورضعتين والثلاثة والأربعة لا تحرم. وجاب الأولون بأن التحديد ب5 رضعات لم يثبت قرآنا، ولو كان قرآنا نقل إلينا بالتواتر ثم نسخنا ب5 معلومات، أين دليل الخمس؟ قالوا لم يثبت قرآنا فلا يحتج به. وأيد من قال إن الرضاع المحرم إنه 5 رضعات لا أقل بما في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة والمصتان. قالوا فهذا يدل على أن المعتبر 5 رضعات كان في حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم: كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرم، ثم نسخنا ب5 معلومات، توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن، يعني يقرأها الذي لم يعلم بالنسخ، هذا المقصود. والحكمة كما سبق أن جزء المرضعة وهو اللبن صار جزءا من الرضيع باغتذائه به، فأشبه منيها وحيضها في النسب. هذا آخره، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.